الحمد لله الذي جعل حرمة المسلم من أعظم الحرم، وأولانا بمنه وكرمه وعطائه وفضله جزيل النعم، ودفع عنا بلاء النقم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز فحكم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله المفرد العلم. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. هذا الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية، الذي يرويه لنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث حديث عظيم، لأنه يشتمل على مهمات من قواعد دين الإسلام. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت، وهنا بنى الفعل للمجهول. أمرت، من الذي أمره؟ هو الله تبارك وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس، المراد بالناس هنا هم عبدة الأوثان والمشركون. أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، يأتوا بها على الوجه المطلوب منهم، ويؤتوا الزكاة، أي بأن يدفعوها إلى من يستحقها، فإذا فعلوا ذلك عصموا، يعني حفظوا ومنعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ حق الإسلام هو فعل الواجبات وترك المنهيات. وحسابهم على الله، يعني حساب قلوب ما في قلوبهم وما في ضمائرهم وما في خفاياهم، هذا يطلع عليه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث في الحقيقة روي بعدة روايات تزيده تبيانا وإيضاحا. فعن أنس في البخاري فيه: أمرت أن أقاتل الناس، يعني المشركين، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحق وأموالهم إلا بحقها. وروي أيضا عند أحمد من رواية معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا، فقد اعتصموا أو عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. نستفيد من هذا الحديث أنه يقتصر على النطق بالشهادتين لكي يعصم الإنسان نفسه وماله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كل من جاءه يريد الإسلام، يقبل منه الشهادتين فقط، ويعصم بذلك دمه ويجعله مسلما. وهذا تؤيده أحاديث قولية وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنه جاء في البخاري من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله تبارك وتعالى. وأيضا روي في أحاديث أخرى كحديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله دمه وماله وحسابه على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله، واشتد إنكاره عليه. وهنا حصل بين أبي بكر رضي الله عنه وبين عمر بن الخطاب مناظرة معروفة وشهيرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وصار أبو بكر خليفة المسلمين وكفر من كفر حينها من العرب، قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر حين أراد أن يقاتل الناس: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. فقال له أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا، يعني الحبل الذي يوضع في عنق الدابة، أو عناقا وهو عناقا الصغيرة يعني من المعز، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. عند ذلك قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. أبو بكر رضي الله عنه على فعله أو على نيته وعزمه وما أراد بماذا استدل؟ استدل على قتال مانع الزكاة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقه. وعمر رضي الله عنه ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا، ولهذا استدل بعموم هذا الحديث، ثم رجع بعد ذلك إلى قول أبي بكر رضي الله عنه. ولا شك أن حديث ابن عمر هذا أمرت أن أقاتل هذا نص صريح في قتال مانع الزكاة، ولكن لم يكن عند أبي بكر ولم يكن عند عمر أو لم يبلغهما. ولهذا لو كان هذا الحديث لو كان يعلمانه ما حصل هذا الخلاف أو هذه المناظرة. ولكن هذا يدل على دقيق استنباط أبي بكر وقياسه، فهو بهذا الاستنباط من قوله إلا بحقه وافق ذلك النص دون أن يكون له علم به. وفي هذا في هذه القصة أيضا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه بين الصحابة، وقد ورد أيضا فيه النص وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وفيه أيضا أن من ترك جميع أركان الإسلام إذا كانوا جماعة ولهم قوة ومنعة يقاتلون عليها، كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة، يقاتلون بسبب ذلك. وفيه أيضا هذا الحديث أن الإيمان المطلوب هو التصديق الجازم والاعتقاد بذلك بدون أي تردد. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، يعني إلا بحق الإسلام، سبق أن ذكرنا أن أبا بكر استنبط من هذا الحق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن العلماء أيضا من استنبط منه فعل الصيام والحج أيضا. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن الحساب في الآخرة عند لله تبارك وتعالى، فهو الذي يعلم السرائر ويحاسب عليها، فإن كان مؤمنا صادقا أدخله الله الجنة، وإن كان كاذبا مرائيا بإسلامه وليس مؤمنا من داخل قلبه فإنه منافق في الدرك الأسفل من النار. أما في الدنيا فمهمة الرسول أن يذكر بالله عز وجل، هذه هي مهمته، والله عز وجل قال له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكذلك جاء في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، لست مأمورا بأن أنقب يعني أن أفتش عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. فهو مكلف أن يذكر وأن يعامل الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر. كذلك هذا الحديث يرشدنا إلى أنه يجب قتال عبدة الأوثان حتى يسلموا، ويعلمنا أيضا أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وأن للمسلم حرمة لا ينبغي أن تهتك ولا ينبغي أن يسفك دمه دون موجب لذلك السفك من قتل لغيره أو ما سوى ذلك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.